كما قال عز وجل لهم رزق فيها بكرة وعشيا، يعني مثل ما عندنا في الدنيا، يأتيهم منظم منظما للبكور والعشي. نعم فيها ارفع صوتك ولا تستعجل. لا يسأل يقول الصف الأول في الأعلى والأسفل أهما سواء؟ الجواب لا، لأن الأسفل الذي فيه الإمام أدنى من الأعلى إلى الإمام أدنى. ولكن هل نقول الصف الأعلى في الصف مثلا يجيء بعد آخر صف في الأسفل؟ نعم الله أعلم هو هذا، أنه يجي بعد آخر صف، وعليه فينبغي أن نصف في الأسفل حتى يمتلئ ثم إلى الآخر. ولكننا كنا ونقول ونكمل. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة